آيات طهرك أشرقت بالنور جلاها الإله بالعلم تهدينا الهدى كم قد روى عنك الروى تروين قول نبينا ليضيء أنحاء الحياة ذي عائش النور الذي أهدت لدنيانا ضياء زوجا وتحكي ما ترى بالحب تروي ما ترى عنها قبسنا نوره هديا تروى من هدى عنها قبسنا نوره هديا تروى من هدى هديا تروى من هدى بالنور جلاها الإله بالعلم تهدينا الهدى كم قد روى عنك الروى يا بنت خل رسولنا صديقه فيما أتى للحب أنت حكاية كالشمس تسطع في سماء أنت حبيبة قلبه من ذا يفاخر ذا بجاه فسلام ربي والرضا وعليكما أزكى صلاة فسلام ربي والرضا وعليكما أزكى صلاة